بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا إن البرهان الذي يجيئون به هو أن يقول من فعل ذلك، من بدأ الخلق ورزق من السماء والأرض، فليقل أنا الذي أرزق للذي ادعى. فإذا لم يجئ هذا، الدعوة إذا لم يقل لها معارض تثبت لصاحبها، وهو يقول أنا بدأت الخلق وأنا برزق. سيب الإعادة دي، أنا اللي بدأت الخلق، هم قالوا كده، ولئن سألتهم من خلقهم، إذن الإعادة هي اللي فيها الكلام. فإذا ثبت أني بدأت فلا يستحيل علي أن أعيد، لأن الذي بدأ من عدم، والذي أعاد من موجود، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الحق حين يقول ومن يرزقكم من السماء والأرض، بعد البدء والإعادة لا بد أن يكون هناك علاقة بين الرزق وبين الإعادة. نحن نرزق من الأرض بواسطة إنزال الماء لينبت الزرع، فإذا ما نبت الزرع أكلناه، ثم إذا أكلناه أخذنا منه ما حاجتنا في الطاقة، ثم خرجت فضلات. فإذا بقيت أشياء في جسم الإنسان حين يموت ماذا يحدث؟ يتبخر جزء الماء، ثم تبقى المادة صلبة إلى أن تصير عناصر. هنضرب مثل بالوردة. الوردة نشوفها كده نظرة رطبة، ريحتها حلوة، لونها جميل، نقطفها، بعد ذلك يتبخر ما فيها من الماء. أين ذهب الماء؟ بخار، وصار إلى السحاب. طيب، وأين ذهب اللو؟ برضو ذهب في الأسير الجوي. وأين ذهبت الرائحة؟ شعت برضو في الأسير الجوي. وبعدين فضل شوية حاجة ناشفة كده أشفة تنزل في الأرض تتكون المادة. بعد ذلك إذا زرعنا وردة أخرى تخرج فيها من العناصر اللي فاتت، وبعدين اللي خدت اللي الماء اللي طلعت مش تيجي هي، يجي زيها، واللون يجي من الأسير، والريحة تيجي الله، وبعدين الدورة تمشي. إذا عناصر التكوين في الكون لم تزد ولم تنقص، لم تزد. المية اللي ربنا خلقها من أول الكون هي اللي موجودة، ناخذ منها اللي ناخده، ويتبخر منها جزء كبير في إيه؟ بول، في غائط، في مقاص، في سماك أذن، في عرق. واللي يفضل منا في الجسم بعد ما نموت يطلع راح. يبقى المية راحت فين؟ اللي أنا خدتها من الكون رجعت للكون، تبقى دورة بقى، وبعدين تيجي. كذلك النبات ناخده وبعدين يروح، بعدين تحصل دورة. الله، إذن الدورة اللي منها الأرزاق يعني بدء وإعادة. فإذا كانت أرزاقكم كلها بالشكل ده والدورة ماشية كده، تبقى الإعادة بتاعتكم إيه؟ المالش عشمين أعاد لكم الأرزاق وبعملها. والزاريات إيه؟ فالحاملات، فالجاريات، فالمقسمات، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لإيه؟ ما توعدون من البحث. وفيه رزق بتاعكم الدورة دي بتيجي. يبقى إذا استدلال من الأرزاق على أننا إيه؟ نعود، لأن الرزق لك برضه دورة، للمية بتنقص بتروح وتيجي بس. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، جاي بشبه الدليل اللي مر إليه. وبعدين قال أإله مع الله؟ إن كان الإله اللي عمل كده يقول، إن ما حدش قال يبقى هو مش موجود. اتفق. طب موجود ولا دريش ما ينفعش يبقى إله، دري وجابه إنه يواجه يبقى برضه ما ينفعش إنه إله. تبقى المسألة انتهت في إيه؟ قضية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللي قالوا عنده إيه؟ مفاتيح الغيب. الغيب ده معناه ما غاب عن إدراكك أو حسك، هذا الغيب. بس مرة يكون غيب عليك وليس غيبا على غيرك، يبقى ده غيب إضافي. يعني أنا ما أعرفش اللي في جيوب اللي في جيوبكوا إيه، ما أعرفش أنتوا كلتوا إيه، ما أعرفش أنتوا كنتوا قاعدين فيه، إنما كل واحد عارف. إذن هو غيب علي أنا وغيب على غيرك أنت، لما أنت عارفه ولا لا؟ اللي سرق سرقة وراح يخبيها عند واحد أو في مكان، المسروق لا يعلم أين هي، إنما هو عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف، واللي عنده عارف ولا مش عارف. إذن ده مش غيب مطلق، ده غير فين؟ إضافي، غيب عليك وليس غيبا على إيه؟ على غيرك. إنما الغيب المطلق قسمين، غيب علينا جميعا ولكن بعد كده يبقى مش غيب ويبقى حسي، ككل الاكتشافات اللي العالم ده بيكتشفها كانت ايه على الجميع ولا لا؟ الا ان لها مقدمات، المقدمات دي بيستنبط منها كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تبقى ايه مدركه. ده برضو غيب نصف اضافي، هو غيب علينا الان ولكنه سيصبح ايه غير غيب بعد. ليه؟ لان فيه مقدمات. اذا اعطيت للتلميذ تمرين هندسي ولا مساله جبر، وبعدين قعد يشوف من المعطيات يحل، اهي المعطيات دي مقدمات الكون اللي العلماء بيكتشفوا منه. هو ليه اكتشف بدء كده ولا خد مقدمات من غيره من العلماء وقعد يسلسلها لحد ما اكتشف؟ إذن فتكون غيبا في زمن إضافي ثم تصير مشهدا. طيب، وفي غيب برضه ما يبانش، لا هو لا تعرفه أنت ولا الزمن يخليك تعرفه. قال هذا هو الغيب الحقيقي الذي استقل الحق بمعرفته. ولذلك حينما يقول الحق في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى، يبقى ده الغيب المطلق ملوش مقدمات. انما الغيب الثاني بتاع الاكتشافات يقول فيه الحق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، لما شاء يديلهم المقدمات ويطلعوا ايه الله. اذا لكل غيب في الكون ميلاد، فهب أن الناس اشتغلوا بالمقدمات كالعلماء مثلا، يقوم يجي الميلاد مع الاكتشاف. طب إنه جه الميلاد ولا اكتشفوش، يعطيه الله للكون صدفة، يبقى جاء ميعاده ولم يكن هناك بحث، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ دي غيب يحاط به، بس يحاط به بواسطة مقدمات، واحد واحد واحد اثنين، بما أن كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، يبقى ده غيب برضو إضافي. إن صادف بحثنا يبقى الميلاد مع الايه مع الميلاد مع البحث، وإن لم يصادف بحثنا بس الميلاد بتاعه جه، يقوم يقول أنا هحن عليكم وأعمل لكم ايه صدفة. أغلب الاكتشافات جت ايه كلها صدفة، ولا ما بيعمل حاجة تلقيت له حاجة، بيعمل حاجة تلقيت له ايه تلقيت له حاجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ده الغيب المطلق. إنما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الغيب اللي كان غيبا ثم يصير ايه يصير مشهدا ليؤكد قول الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحتة بتاعت البحث القيامة دي بقى هي من الغيب الايه المطلق، محدش يعرفها اهو. يبقى عاهم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، لا يعلم الغيب أحد ممن في السماوات والأرض إلا مين؟ هي عملية البعث دي محدش يعرفها كده إلا هو، إلا قاله صنع لها مقدمات اللي احنا نسميها العلامات، ولذلك يقول لك أكاد أخفيها. أكاد الناس فاهمين أكاد أخفيها يعني أكاد أدريه، لا، خفي الشيء استتر عني، وأخفيته أي أزلت خفاءه، أزلت خفاءه، يبقى خفي الداري وأخفى الله. ما ليه؟ أم قال لك في تضعيف اسمه تضعيف الإزالة، وفي همزة الإيه؟ الإزالة، همزة ما همزة الإيه؟ الإزالة. إحنا بنمسك نقول ده معجم، معجم في اللغة. معجم يعني إيه؟ معجم يعني فيه أعجم زال عجمته، أعجمه أزال عجمته، يبقى اللي معمول اسمه إيه؟ معجم. معجم يعني مزيل للإيه؟ نمسك كتاب اللغة ونكشف على الكلمة نعرف معناها نسميه معجم ولا لا. معجم يعني لو كان معجم يعني خفي يبقى ما نعرفش معناها، إنما معجم يعني بيبين لي معاني إيه، يبقى معناها هو إيه، فيه شيء أزال العجمة بتاعته. أكاد أخفيها، هي مخفية، فما تقولش أكاد أخفيها يعني لا تنفعش، يبقى أكاد إيه أزيل خفاءها بالعلامات، علامة صغرى وعلامة كبرى مش عارف إيه بتاعها. أكاد إيه فيها اسمها همزة الإيه الإزالة وتضعيف الإزالة. الناس بيفهموا من تضعيف الإيه، تيجي مثلا مرض فلان فلانا، فلان مرض ومرضه فلان، يعني ايه بيعالج يزيل مرضه. كشرت التفاحة، كشرته ازلت ايه، ازلت كشره، يبقى فيه تضعيف اسمه تضعيف الايه الازالة، وفيه همزة ما همزة الايه همزة الازالة. الحق سبحانه وتعالى ان لا يجليها لوقته، ولذلك لما يسأله الرسول عنها يفتخر الرسول، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ده شرف له ألا يعلمها، علشان يفضل في علم ايه مطلق لمين، ودى مفاتيحه لرسله. لا. ولذلك حين الآية في الدقة يقول لك وعنده مفاتيح الغيب. افرض ان ربنا تكرم على واحد واداله حاجة كده من غيب كونه عشان يثبت له انه هو يعني مقرب منه. سيدنا ابو بكر كان ادى فلوس ومال لعائشة بنته، فلما حضرته الوفاة قال لها هات الايه اللي عندك، انما هما اخواك واختاك. امسية تستعجبه، اخواك صحيح يا محمد وابو بكر وعبد الرحمن، انما اختاك ده ما فيش، ده هي ما فيش الا اسماء اختي. كان سيدنا بقى متجوز بنت خارجة وكانت حامل، وده يعرفها ازاي بقى؟ يبقى شوف بقى التجليات على الحق، من الحق سبحانه وتعالى قال له ده هتولد وهتولد ايه وتنضم الاسماء، يبقوا بنتين وعيشه، انما هما اخوات دول موجودين واختاك، اسماء هي اللي موجوده، يبقى دي فضل من مين؟ عالمه. فلا يظهر على غيبه احدا الا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبر عن شيء ده من علم الغيب اللي مالوش مقدمات، يبقى مين اللي أعلمه؟ ويعرفنا أنه أعلمه بأنه ينزله في القرآن، أنه ينزله إيه؟ في القرآن. إزاي يعني؟ أم قال لك صاحب لما غلبت الروم، الروم أهل كتاب، غلبت من مين؟ من فرس اللي بيعبدوا النار. أيهما أقرب إلى الله؟ الفرس اللي بيعبدوا النار ولا الروم اللي بيعبدوا إله؟ الروح. يبقى قلب رسول الله وصحابته مع من؟ مع الروح. ولذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يا ريت يغلبوا بعد على طول كده تاني يوم، يمكن عنده علم إن فيه مدد جاي وفيه رد فعل حقيقي. أم قال في بضع سنين، طب من يقدر يتحكم في معركة بين قوتين عظمتين في 7 سنين؟ من يقدر على الكلام ده؟ يبقى قالوا عليها بقى. وبعد ذلك ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يوم يصادف انتصار الروم على الفرس في يوم انتصار المؤمنين على الكفار في بدر. تبقى مسألة الله أكبر. وما يشعرون أيان يبعثون، ما دام لا أشعر ولا أعرف أين متى أموت يبقى برضه ما أعرفش متى أبعث. الاثنين دول طيب ليه بينكروا الأخرة؟ ده المسائل المتتابعة في الإعلام بها، كل رسول سبق برضه يتكلم عن الأخرة، إيمان بالله وباليوم الإيه؟ وباليوم الآخر. ولذلك قال إيه؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني تدارك، ومعنى تدارك توالى، كل وقت يجي له إيه؟ يجيب دليل. زي ما حتى إذا اداركوا فيها إيه؟ اداركوا فيها جميعا، يعني جه بعضهم بعد ما. إذا العلم بالساعة كل يوم تجي آية، كل يوم تجي آية، كل ما نقرأ بتجي آية، كل ما نقرأ. يبقى بل ادارك إيه؟ يعني تدارك أدرك بعضه بعضا وجاء تبعا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. ازاي يبقوا في شك منها ما دام ادارك العلم منها؟ بل هم منها عمون. لو كانوا مفتحين كانوا عرفوا الحكاية، انما عم طب احنا نعمل ايه؟ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الايه؟ في الصدور. يبقى فيه شيء موجود ولكن مش شايف، مش مطلس من الشيء. يقول له ما انت الشايف دي ايه؟ مطلس. نعمل ايه بقى؟ يبقى اذا ايات البعث وايات القيامة موجودة ومتدارة، كل يوم تجي آية تجي آية تجي آية، بس هم ايه؟ في شك منها. ليه؟ لانهم عمش. عمون جمع عمل. وقال الذين كفروا ثاني اذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. هم عايزين يستدلوا من إن أبهاتهم اللي ماتت دي مفيش حد بعث، وإحنا قلناه إن يوم الآخر هيجي مع الدنيا، ده اسمه يوم الآخر مش هيجي مع الدنيا. عايزين إيه يعني؟ ياخدوا من أيام آدم بيموتوا، طب محدش انبعث ولا جه، وقال لكم إن أنا هبعثكم مع الدنيا ولا في يوم الآخر؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. وإن كل رسول يجي يقول لنا برضه اليوم الآخر ما حصلش، هو لسه الدنيا انتهت؟ ما دامت الدنيا موجودة يبقى دي الأولى، إنما الكلام بيتكلم على الأخرى، فما تقولش إنه هيجي الآخر في الأول. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ليه؟ الكلام ده ليه كده؟ قال لك كل مسرف على نفسه في المعاصي يريد ان يؤمن نفسه، لانه نفسه عزيز عليه قوي، يبقى ملوش منفذ ابدا ولا واحد يرتاح فيه الا يقول لك ده الكلام ده كله كذب. الكلام ده كله ايه؟ كذب. الواحد بتاعته ايه؟ لانه لو كان متاكد هتبقى شرطه صوتي كفر بالله ومعاصي ومش عارف ايه، فيعمل ايه؟ يؤنس نفسه بان هذا كله ايه. ولذلك كله مشرف على نفسه من حظه انه يقول ده حكايه الدين ده حكايه كذب خالص. ولذلك لما تيجي في حته القدر يقول لك يا اخي ما دام ربنا كاتب عليا المعصيه بيعذبني ليه؟ بس نقول له يا اخي ما يدل على انك سؤالك مجنح، كان يجب ان تقول وما دام ربنا هو اللي كاتب عليا الطاعه يبقى بيسيبني ليه؟ مش تجيبها ولا اشمعنى دي سهينت عنها وسبتها ولا جبتليش الا دي؟ لانه هو بده المنفذ اللي ينجيه، انما الحاجه اللي جايبها له يعني خير يخليها كده. ما شاء الله يا مولانا. طبعا ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. ينظروا يعني هيقول لهم انظروا عشان في ناس بعثوا؟ لا، المجرمين اي الذين كذبوا رسلهم فيما اتوا به، وشوفوا عاقبتهم ايه. يبقى من اللي كذب الرسل انهزموا امام الرسل لانهم مجرمين، وما دام انهزموا امام الرسل في انهم كذبوا ما جاء به اهل البعث ده من ضمن ما جاء به، ولكن ربنا مدريه ومش وقته الان، لا يجليها لوقتها الا ايه؟ الا هو. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. بعد ذلك ربنا يجي للرسول يسليه بقى. الرسول زي ما قلنا هناك في السورة: فلعلك باخع نفسك إن على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. ويجي في آية ثانية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا باخع نفسك، يعني إيه؟ مهلكة من الحزن. والبخ هو الذبح والمبالغة فيه حتى يصل إلى النخاع. الذبح المفروض فيه إنه يقطع له إيه؟ هنا الوديكين. لكن البخ يعمل إيه؟ يروح مخلصها كلها كده. فبقول له: انت مزعل نفسك ليه؟ ليه؟ انت عليك البلاغ فقط، انما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه: رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص بالمؤمنين رؤوف ايه؟ رؤوف رحيم. ويقولون: متى هذا الوعد؟ امتى يجي؟ ان كنتم صادقين في انه بعد. نقول له: احنا وعدنا حتى الاثنين. لما ربنا يوعد واحد بعذاب ما يسمىش وعد بقى، ده إعاد، لان في فرق بين اوعده وايه ووعده. يعد دائما بالخير واوعده يبقى بالشر. طب هل الكلام ده بالنسبه له إعاد ولا وعد؟ إعاد ولا ده إعاد؟ لكن شوف ربنا يطلس على حتى ألسنتهم وهم فصاح. يقول لك: متى هذا الوعد؟ لأن إعاد المخالف لك بشر وعد لك بخير. إعاد مخاصمك بشر يبقى إيه؟ وعد لك بخير. يقوم هم يجيبوها وعد. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نقول: إحنا قلنا على حاجتين اثنين، وعدنا الأنبياء بالنصر ووعدنا العالم كله بالبعث. فإذا كنا قد صدقنا في جزئية فخذوها مقدمة على صدقنا في الأخرى. خذوها دليل على صدقنا في الإيه؟ لو كانت كذبة الأولى، والأولى محسة لكم ومدركة. الرسل كلها انتصروا على مكذبيهم ولا انتصروا؟ وإما بعذاب الاستئصال وإما بعذاب الهزيمة والانكسار. كده؟ فهيقول لهم: طيب استنوا بقى. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هم اللي قالوا الوعد. قل: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى ده رجاء، والرجاء من الله تحقيق. يقول لك مثلا أنت تقول له إيه؟ لعلي أعطيك ما تطلب، مش كده؟ ده الكلام ده عندنا أبلغ من لعل فلان يعطيك ما تطلب، لان انا بقول لعل فلان وانا مملكش فلان ده، انما لما اقول لعلي اعطيك يبقى ايه؟ قريبه في الرجاء. خلاص. طب انا اقويها شويه، اقول لعل الله يعطيك كذا، لانني يمكن اتغير، انما لعل الله يعطيك كذا. يبقى كم مرحله الان؟ لعل فلان يعطيك ما تطلب. خلاص. لعلي اعطيك ما تطلب اقوى شويه، لان انا اللي قلته هنا اللي. طب ما اقدرش اسبابي ما جابتنيش، تقول لي للي ما اسبابها ما تنتهيش. لعل الله يعطيك، يبقى دي ابلغ ولا لا؟ فاذا قال الله بذاته لعلي اعطيك، تبقى هي يبقى دي اقوى حاجه بقى. يبقى المراحل ايه الاول؟ ايه؟ لعل فلان يعطيك، عسى انه يديك، او عسايا اديك، عسى الله انه يديك. فإذا كان الله هو الذي يقول يبقى هتتحقق. ولذلك قال لك: الرجاء من الله تحقيق. قل: عسى أن يكون ردف لكم. إيه ردف دي؟ ردف ده إحنا لما نيجي نركب دبة يصح أن واحد وياي أسيبه ماشي واركبها، ويصح أن أنا أقول له: يا شيخ تعال اركب وياي، وياخده فين؟ ورا. يبقى اسمه إيه؟ أردفه، يعني اركبه وراء، اردفه الردف الاول. فقال لهم: انتوا ليه تستعجلوا؟ يمكن اللي انتوا بتستعجلوا ده هيجي بعضه معاكم، يعني وراكم على طول. وصحيح حصل، ما مرتش مده وجم مهزومين في بدر هزيمه. الله. اذا انتوا بتقولوا الاستعجال، الاستعجال قسمين. احنا قلنا على حاجه انه هننتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بعث، فصدقنا فيه سيهزم الجمع ويولون الايه؟ الدب ودي قريبه منكم ردف يعني بقى وراك على طول. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وان ربك لذو فضل على الناس بيأخرها شوي لعل الناس ترعي لعل الناس ترجع لعل كذا لعل كذا، لانه والا كان خدها من اول تجزيل. وبيبين لنا دي ان ربنا بيمهل علشان يئب ناس في الهدى. هم الناس اللي اسلموا امنوا برسول الله جم مره واحده كده ولا ده جاي وده جاي وده جاي. ولذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا يقول لك فلان نفد من ايدي، انا كنت نفسي اجيب عكرمه ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب عمرو بن العاص ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب خالد بن الوليد. يقول له انت ما قطعتوش لان ربنا عاينه عشان يقطع خصومكم. نعم. فبرضه كانك ما طلتوش لان من عل ايه. ولذلك اللي اسهب اخيرا وزعلوا اللي هم ما موتوش خالد بن الوليد، رب النبي سميه سيف الله المسلول. يبقى اذا ما كتوش علشان هو حينعلك. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب اذا كان يعلم ما تكن الصدور وتخفيه يبقى يقول وما يعلنون. طب ده يبقى من باب اولى، لان ما تكن الصدور بيبقى خفي غيب، والله غيب. يمكن انت تقول اصله غيب ما يدركش الا الغيب، تقول له لا يا صاحبي يدرك الغيب ويعلم. وما من غائبه في السماء والارض. غائبه يعني شيء غائب، وبتجي له التيه دي يعني يسموها تاء الايه المبالغه. واحد يقول هذا راون للشعر، راون يعني بيقول شعر الشعر ويذيعه في الناس. فاذا كان راوي كويس يقول لك ايه ده راويه. فاذا كان واحد بينسب الناس يقول لك ده نساب. فاذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابه. واحد عالم يقول لك علام علامه. يبقى تاء اسمها ايه؟ تاء المبالغه. والى لقاء اخر ان شاء الله.